فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيخنا الفاضل. الله يبارك فيكم. فيكم بارك الله. شيخنا الفاضل نود أن تكون كلمة لفضيلة الشيخ عبد القادر المحمدي كلمة ترحيبية لحضرتكم. والله لا يحتاج هذا، يعني أخوكم يعني لا يعني عبد من عباد الله، ما تزيد من هذه الرسميات. لا إن شاء الله شيخ قدركم كبير. جزاك الله خير. جزاكم الله شيخ عبد القادر، هو معنا الآن إن شاء الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ دكتور طارق. الله يكرمك ويرفع قدرك. الله شيخنا الحبيب على هذه الجهود. نورت هذه الأمسية في عبر مدرسة الحديث وجامعة مينيسوتا. حياك الله حياك الله. بارك الحمد الله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر والامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور طارق بن عوض الله عميد كلية الحديث وعلومه بالجامعة الإسلامية مينيسوتا حفظه الله ونفع به. والشيخ حقيقة غني عن التعريف كما قال، لا يعني لا هذه مجاملات أو فنقل هذه رسميات. الشيخ هو شيخنا وأستاذنا الله صاحب المصنفات النفيسة والأبحاث الدقيقة والتحقيقات اللطيفة. ميزت أبحاث الشيخ حقيقة من خلال متابعتي وقراءتي لغالب ما يصنفه الشيخ سهولة العبارة مع دقة المعلومة، يعني احنا بالمصري يقولون ضربة معلم. الشيخ طارق اذا ضرب يضرب ضربة معلم، لا تصد ولا ترد حفظه الله. وحقيقة ننتفع ولا زلنا ننتفع، انتفعنا ولا زال ننتفع من بحوث الشيخ ومؤلفاته وتحقيقاته حفظه الله. انا اوصيكم اخواني في هذه الدورة المباركة بالمتابعة الدقيقة وكتابة كل ما يذكره الشيخ وتقييده، لأن الشيخ حفظه الله حقيقة يعني كنز وفرصة ثمينة لكم. يعني كتب الله لكم الخير أن جاء بالشيخ طارق يعني بينكم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقه وأن يسدده وأن يطيل في عمره. والشكر موصول له باعتباره عميد كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، وكذلك بفضيلة شيخنا وأخينا الكبير رئيس الجامعة الشيخ وليد حفظه الله، وكذلك للأخوة في مدرسة الحديث العراقية، ولكم أحبتي وإخوتي في هذه المرحلة من صناعة الناقد. أترككم لننتفع جميعا إن شاء الله بهذه المحاضرة القيمة في النكت على ابن الصلاح، لنرى ما سينكته الشيخ إن شاء الله من فوائد ودقائق. أترككم مع الشيخ، جزاكم الله خيرا، وأشكرك شيخنا الشيخ طارق على هذه الاستجابة، وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك ويمد في عمرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك. وجزاكم الله خيرا جميعا إخواني الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن تحفه الملائكة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فلا شك أن هذا العلم الشريف، ألا وهو علم أصول الحديث، من أشرف العلوم، لأن العلم العسقلاني رحمه الله تعالى أن علم الحديث يحتاجه الفقيه، كما يحتاجه المفسر، كما يحتاجه اللغوي، كما يحتاجه الناظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه العلوم كلها إنما قامت على الرواية، قامت على النقل، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن هذا النقل لابد من التحقق من ثبوته أولاً قبل النظر فيه واستخراج المعاني والأحكام منه، فلو أن حديثا غير صحيح لا يصح أن تستدل به في تفسير آية من كتاب الله، وكذلك لو أن حديثا لا يصح عن رسول الله لا يجوز لك أن تستدل به في مسألة من مسائل الفقه، وكذلك السيرة النبوية، وكذلك حتى اللغة العربية، على قول من ذهب من أهل العلم إلى أن الحديث يستدل به في اللغة العربية، فلا شك أن الحديث المكذوب الذي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واختلق عليه وكذب عليه لا يمكن أن نبني عليه شيئا، لا يمكن أن نبني عليه شيئا. وقديما قالوا ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، حينئذ يكون نقشك في موضعه، ويكون استدلالك واستشهادك لائقا وكما ينبغي أن يكون. نحن عندما نتناول علم الحديث لا نتناوله إلا من جهة كتاب علوم الحديث ابن الصلاح. نعم، علم الحديث هو علم قديم، ليس فقط ابن الصلاح هو من تكلم فيه أو أفرده بالتصنيف، وإنما العلم علم قديم بقدم زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم الحديث أصوله موجودة في القرآن، وموجودة في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الآية الكريمة يستدل بها العلماء على أصل الأصول في علم الحديث، وهو انتقاء الرواة والاحتراز مما ينقله النقلة عمن نقلوه عنهم، فلا يقبل الخبر إلا بعد التبين وبعد التثبت من حال ناقليه، هل هم من العدول الأمناء الثقات الضابطين الذين يقبل منهم النقل أو لا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فباب الشهادة وباب الرواية يشتركان في كثير من المسائل، ومن أعظم ما يشتركان فيه أن شهادة لا تقبل إلا من العدل الموثوق به، كما أن الرواية لا تقبل إلا من العدل الموثوق به. فإذا وجدنا في كتاب الله وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون أصلا لهذا العلم الشريف. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ورسول الله في بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشير. فلما دخل ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول، فتعجبت عائشة، تعجبت عائشة من هذا الصنيع، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه ما قال. ثم لما دخل ألان له القول ورحب به صلى الله عليه وآله وسلم أيما ترحيب، فقال فاستشكلت ذلك، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس اتقاء فحشه، يعني من اتقى الناس شره ولو بالكلام الطيب من أجل أن يكف عن الشر. والله عز وجل في كتابه العزيز يقول لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام حيث أمرهما بالذهاب إلى فرعون، قال: وقولا له قولا لينا، وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خطب أكثر من خطبة كان يختمها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا أصل أيضا في الرواية وفي وجود الإسناد وفي الحديث الصحيح أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسمعون، أي منه صلى الله عليه وسلم، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمعون منكم. ويقول الإمام ابن العربي الفقيه المالكي المعروف، يقول: إن هذا الحديث أصل في معرفة الإسناد، إن هذا الحديث أصل في معرفة الإسناد، وهو أن كل واحد ينقل ما سمعه إلى من بعده، فيتولد من هذا الإسناد الذي هو عماد هذا العلم وعليه يدور هذا العلم. فإذا الإسناد والرواية كانت موجودة، وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود لما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهتني قريش، أي بعض قومه من قريش، فنهتني قريش وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرضى ويغضب، يعني لعله يقول في حالة الغضب ما لا يحب أن يكتب عنه أو ينقل عنه. فامتنعت عن الكتابة، ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: اكتب، اكتب، فإنه لا يخرج من هذا إلا حق، أو فإني لا أقول إلا حقا. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن حتى كتابة الحديث وحتى رواية الحديث وحتى انتقاء الرواة والنقلة وتمييز العدول من غير العدول موجود في القرآن، وموجود في سنة النبي العدنان، وأيضا موجود في الصحابة الكرام وفي الأئمة من بعدهم إلى يومنا هذا. فإذا عندما نتكلم عن علوم الحديث لابن الصلاح، أي على كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح، أو ما بعضهم يسميه معرفة علوم الحديث، وبعضهم يسميه مقدمة ابن الصلاح، وبعضهم يسميه المدخل في علم الحديث لابن الصلاح، فكلها أسماء يشار بها إلى هذا الكتاب الجديد. الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى نظر فيما كتبه العلماء قبله في علوم الحديث، سواء من كان منهم أفرد علم الحديث في كتاب على حدة، أو الأقوال المتناثرة في كتب الرجال والعلل والتاريخ المتعلقة بأصول هذا العلم، نظر في كل ذلك وأكرمه الله وأكرمنا بأن وفقه إلى أن يلخص ما تناثر في كتب أهل العلم في هذا الكتاب العظيم، مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. استطاع الإمام ابن الصلاح بتوفيق الله عز وجل أن يلخص ما تناثر وأن يجمع ما تناثر في كتب العلماء السابقين عليه في هذا الكتاب الذي هو عمدة من جاء في بعد ابن الصلاح في هذا العلم إلى يومنا هذا. فما من دارس العلم الحديث في هذه العصور المتأخرة إلا وكتاب ابن الصلاح يعد أصلا له، أو الكتب التي استخرجت على كتاب ابن الصلاح. فكتاب ابن الصلاح له أصول، وأيضا من جاء بعد ابن الصلاح اعتبر كتاب ابن الصلاح أصلا له. فمثلا قبل ابن الصلاح عندنا كتاب علوم الحديث، معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وهو من أشهر مصنفاته، لكن له كتب أخرى كثير، منها تاريخ نيسابور، ومنها هذا الكتاب الذي الذي نتحدث عنه، وهو معرفة علوم الحديث. فالإمام الحاكم النيسابوري صنف هذا الكتاب، وهو كتاب مطبوع طبع عدة طبعات، وقسم علوم الحديث فيها إلى أنواع، كل نوع من تلك الأنواع أفرده بباب على حدة، وتكلم فيه بما يبين المعنى المقصود من هذا الباب من حيث الجانب الاصطلاحي، وأيضا الحكم الذي يستحقه هذا الباب من جهة المعنى الحكمي، أو الحكم الذي يستحقه هذا النوع من الحديث، هل هو من في حيز المقبول أم في حيز المردود. وعندنا أيضا الإمام أبو محمد الرمهرمزي، ويقال إنه أول من صنف كتابا في هذا العلم الشريف، أول من صنف، ولكن ليس أول من تكلم حتى لا يخلط البعض. يعني بعض الناس عندما يسمع من كلام أهل العلم أن الإمام أبا محمد الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل بين الناقل والواعي هو أول من صنف في علم الحديث، يظن أن علم الحديث لم يكن موجودا قبل الإمام الرمهرمزي. الرمهرمزي توفي سنة 360، فهل يمكن أو يعقل أن يكون العلم غير موجود قبله؟ لا، كان موجودا، ولكن هو أول من صنف فيه كتابا مستقلا، كتابا على حدة. وإلا فالعلماء قبل الرمهرمزي تكلموا في هذا العلم، منهم من تكلم فيه في بعض ما صنف، ومنهم من سئل فأجاب. فنجد في كلام علي بن المديني، وكلام أحمد بن حنبل، وكلام سيدنا الإمام يحيى بن معين، وكذلك نجد أيضا في كلام الإمام البخاري، وكلام متناثر حول علوم الحديث وقواعد الحديث وأصول الحديث. وكذلك أيضا نجد في كتاب مقدمة صحيح مسلم، لمن مسلم له مقدمة طويلة على كتابه مشتملة على مهمات هذا العلم وأصول هذا العلم. وكذلك الإمام الترمذي رحمة الله عليه في كتابه الجامع اللي هو سنن الترمذي، في آخر الكتاب هناك باب مستقل اسمه باب العلل، وهو يتضمن أصولا مهمة في علم الحديث الشريف. فالعلماء عليه، وكذلك الإمام أبو داود، أبو داود السكستاني صاحب السنن، له رسالة إلى أهل مكة مطبوعة عدة طبعات، رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة. لما صنف الإمام أبو داود كتابه السنن، سأله أهل مكة عن شرطه وعن منهجه وعن غرضه من هذا الكتاب، وعن الأصول التي اعتمدها في اختياره لأحاديث هذا الكتاب، فشرح لهم ذلك في تلك الرسالة، وهي رسالة مهمة جدا تضمنت كثيرا من أصول الحديث ومعرفة مناهج المحدثين. فهي أيضا كتب صنفت كما ترون قبل كتاب أبي محمد الرمهرمزي. ففضلا عن وجود روايات كثيرة عن أئمة الحديث في عندما يسألون عن بعض قضايا الحديثية أو الأصول الحديثية يجيبون، كذلك هناك كما قلنا من صنف في ذلك، لكن لم يصنف تصنيفا مستقلا، وإنما ذكر ذلك في ثنايا، ذكر ذلك في ثنايا كتبه، أو أفرد له بابا أو مقدمة في بعض ما كتب. والإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى طبعا كتابه الرسالة، وهو وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه كتاب في أصول الفقه، حتى قال بعض أهل العلم إن أول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي بناء على كونه صنف كتاب الرسالة، لكن من يقرأ كتاب الرسالة يجد فيه كثيرا مما يتعلق بالفقه، وكثيرا مما يتعلق بالحديث. تكلم عن حكم خبر الواحد واشتراط العدالة وشروط الحديث المقبول أو المحتج به وهو الصحيح يعني، وتناول أيضا قضايا في التفسير وقضايا في اللغة إلى غير ذلك. فهذا الكتاب أيضا متضمن أبوابا تتعلق بأصول الحديث، والإمام الشافعي متقدم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الإمام الرمهرمزي أبو محمد الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو مطبوع أيضا عدة طبعات، هو أول من أفرد العلم، أفرد العلم أي خصه بكتاب، وإلا فالعلم موجود قبل الإمام الرمهرمزي كما أسلفنا. ثم جاء بعده الإمام الخطيب الإمام الحاكم النيسابوري، فصنف معرفة علوم الحديث، ومن يقرأ في هذا الكتاب يجده مرتبا حسب حسب الأنواع، لأن هذا العلم عادة يسميه العلماء علوم الحديث وليس علم الحديث، ومن سماه علم الحديث يريد جنس العلم، وإلا فهو عبارة عن علوم عدة يتكون من مجموعها هذا العلم الشريف. فهذا العلم فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن إلى غير ذلك، وفيه أيضا معرفة الرواة جرحا وتعديلا، وأسماء الرواة المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه ونحو ذلك، وفيه الناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث ومتشابه الحديث، ومعرفة التاريخ تواريخ الرواة وغير ذلك، ومعرفة الطبقات ورواية الأقران ونحو ذلك، علوم عدة، كل علم من تلك العلوم يعد علما على حد، تفنى دونه الأعمار، كل علم منها تفنى دونه الأعمار، ومع ذلك فلا يكون المحدث محدثا، ولا دارس العلم يدعي أنه درس العلم فعلا إلا إذا ألم بهذه العلوم كلها، لأن كل علم من تلك العلوم يعالج الرواية ويعالج النقل ويعالج الحديث من جهة من الجهات، إما من جهة الإسناد وإما من جهة المتن، والإسناد مشتمل على رواه، والرواة أحوالهم مختلفة، وعلاقتهم بمن يروون عنهم أيضا، قد يروي الراوي عن شيخه وهو لم يسمع منه أو التقى به ولم يأخذ عنه إلى غير ذلك. وأيضا العلوم متعلقة بأسماء الرواة وضبط أسماء الرواة كالمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، وعلم متشابه أي متشابه الرسم، يعني الأسماء التي تشتبه في الأسماء في الرسم ولكن تختلف في النطق، وهذا علم واسع ربما نتكلم عليه باستفاضة إن شاء الله تعالى عندما نصل إليه. إذن إخواني الكرام، نحن بين يدي علوم متعددة كلها تصب في علم الحديث، ويحتاج دارس علم الحديث إلى الإلمام بهذه العلوم كلها، فكل علم من تلك العلوم له تأثير في الحكم على الرواية قبولا أو ردا. ثم جاء الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصنف كتاب الكفاية في أصول الرواية، الكفاية في أصول الرواية. الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن ثابت من أعظم من صنف في علوم الحديث، حتى قال الإمام ابن نقطة رحمه الله تعالى، قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب أي الخطيب البغدادي عيال على كتبه، يحتاجون إلى كتبه، ولا يمكن لك أن تستغني عن كتاب من كتب الخطيب البغدادي المتعلقة بالحديث وعلوم. ومن أشهر هذه الكتب كتاب الكفاية في أصول الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكلاهما طبع عدة طبعات. لكن هنا لابد لنا من وقفة لنفهم مناهج العلماء في تصنيف هذا العلم. نجد أن الحاكم النيسابور رحمه الله تعالى كما أشرنا إلى ذلك آنفا يرتب علم الحديث إلى أنواع، يقول النوع الأول الصحيح، الضعيف، المرسل، الشاذ، المعلل، المضطرب إلى غير ذلك. فكل نوع من أنواع علوم الحديث يفرده بباب، يفرده بباب، ثم في أثناء هذا الباب يتناول هذا النوع من جهة المعنى ومن جهة الحكم. يعني إذا قال المحدثون صحيح ماذا يقصد؟ ما معنى صحيح عندهم؟ وما الحديث الذي يستحق أن يوصف بأنه صحيح عند علماء الحديث؟ ثم بعد أن ينتهي من شرح المعنى المراد من هذا اللفظ أو ذاك، يبين منزلة هذا النوع من أنواع الحديث، وهل هو داخل في حيز المقبول المحتج به أم في حيز المردود الذي لا يحتج به. إذن هو انطلق من النوع، ثم من خلال النوع تكلم عن أصول الأصول التي يقوم عليها هذا النوع. وهذا الصنيع أيضا يفعله سيدنا الإمام أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري اللي هو صاحب علوم الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه، سار على نفس الدرب الذي سار عليه الإمام الحاكم النيسابور. بينما الخطيب البغدادي لم يفعل هذا، الخطيب البغدادي لم يتناول الأنواع، لم يقل النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث الضعيف أو نحو ذلك، وإنما تناول أصول العلم، تناول القواعد الكلية التي ينضبط بها هذا العلم، الضوابط الكلية التي ينضبط بها هذا العلم، لأن هذا العلم في الواقع إنما يقوم على أصول، أصول تفضي بك إلى القبول أو تفضي بك إلى الرد، أصول متعلقة بالراوي لمعرفة حاله جرحا أو تعديلا، أصول متعلقة بالرواية لمعرفة هل هي من المحفوظ أم من الشاذ والمنكر والغلط، أصول متعلقة بالاتصال والانقطاع، هل الراوي سمع أم لم يسمع، سمع الحديث من شيخه الذي حدث به عنه أم لا، ومدى أثر ذلك في الحكم على الحديث، لأنه إذا ثبت أن الراوي لم يأخذ الحديث عن شيخه مباشرة فهو غير متصل وعليه يكون ذلك موجبا لرده وعدم قبوله، وإلا فإن ثبت لدينا أنه أخذه عن شيخه مباشرة فإذا الحديث يكون متصلا مقبولا مع توفر بقية شرائط الحديث الصحيح. سيدنا الإمام الخطيب البغدادي تكلم عن تلك الأصول الكلية بصرف النظر عن الأسماء، بصرف النظر عن الأنواع، يعني مثلا الحديث الذي تفضي هذه القواعد إلى قبول يسمى صحيحا ويسمى حسنا، لم يشغل الخطيب البغدادي، لم يقل نسمي هذا صحيحا ونسمي هذا حسنا والمردود نسميه ضعيفا أو نسميه منكرا أو نسميه باطلا أو نسميه منقطعا أو مرسلا أو معضلا، كل هذا داخل عند الخطيب البغدادي في فروع العلم لا في الأصول، بمعنى أنه تكلم عن أصول الاتصال، الأصول التي نعرف من خلالها أن الرواية متصلة أو غير متصلة، فإذا لم تقع متصلة قد يتولد عن ذلك أن الحديث إما مرسل وإما منقطع وإما معضل وإما معلق وإما مدلس، أليس كذلك؟ هو لا يشغل نفسه بذلك، هو يشغل نفسه كيف نثبت أن الرواية متصلة أو غير متصلة، وبعد ذلك إن سميتها مرسلة أو منقطعة أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر في الحكم، في النهاية هي غير متصلة، فهو وضع لك الضوابط التي تعرف بها اتصال الرواية من عدم اتصالها. كذلك عندما تكلم عن أصول الجرح والتعديل، هو تكلم عن كون الأصول التي يعرف بها كون الراوي عدلا أو ليس عدلا، كون الراوي ضابطا أو ليس ضابطا، لكن هذا الراوي الذي هو عدل، حديثه نسميه حسن، نسميه صحيح، لا يشغل نفسه بذلك، لأنها مترتبة على معرفة الأصل، وهو كونه عدلا مقبول الرواية. كذلك أيضا إذا لم يكن الراوي عدلا ولا ضابطا، أو اختل عنده شرط الضبط، ولو كان عدلا، هل نسمي حديثه ضعيفا؟ هل نسميه منكرا؟ هل نسميه شاذا؟ أو نحو ذلك؟ لم يشغل نفسه بذلك، هو وضع لك الأصول الكلية. إذن هناك من انطلق من الأصول، ولا بأس أن يذكر بعض المصطلحات التي يذكرها أهل العلم، وهذا شأن الخطيب البغدادي، لكنه لم يقصد استيعاب تلك المصطلحات، وإنما ذكرها في عبارات قصيرة ولم يقف عندها طويلا، لأنه وضع الأصل الذي انبنى عليه القبول أو الرد، سواء قبول أو رد للراوي، أو قبول أو رد لرواية الراوي. هو وضع لك الأصل، بعد ذلك الحديث المردود، سميه معضل، سميه مرسل، سميه شاذ، مضطرب، مقلوب، مدرج، كل ذلك يعتبر مبنيا على الأصل العام. أما الحاكم النيسابوري ومن بعده الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، فلجأ إلى الانطلاق من النوع، الانطلاق من النوع، وفي أثناء الكلام عن هذا النوع أو ذاك يتناولون الأصول التي أشار إليها الخطيب في تمييز الروايات والرواة، الأصول التي ينبني عليها كل نوع من تلك الأنواع، فمثلا المرسل والمنقطع والمعلق والمعضل، كلها أنواع تشترك في معنى السقط من الإسناد، تشترك في معنى عدم الاتصال. وإن كان العلماء ميزوا بين المرسل والمنقطع مثلا من حيث النظر إلى موضع السقط في الإسناد، في النهاية هو حكمه أنه غير متصل. كذلك أيضا الرواة الثقات مراتب، بعضهم أوثق من بعض لكنهم يشتركون في معنى كونهم ثقات. الرواة الضعفاء مراتب أيضا، هناك الضعيف والضعيف جدا والكذاب والمتهم بالكذب، لكنهم يجمعهم جميعا وصف الضعف، فكلهم داخلون في هذا الوصف العام، وإن كان بعضهم أشد ضعفا من بعض. كل هذه الأمور لم يشغل الخطيب نفسه بها، إنما شغل نفسه بأصول العلم التي يقوم عليها ويؤسس عليها. ومن هنا ندرك أن الطريقتين ينتفع بهما طالب العلم، وكل طريقة من الطريقتين مكملة للأخرى. فالخطيب البغدادي اشتدت عنايته بضبط الأصول الكلية التي يقوم عليها هذا العلم، فالراوي كيف نميز الراوي المقبول من غير المقبول، الراوي كيف نميز أنه سمع الرواية من شيخه أو لم يسمعها، الرواية كيف نحدد أنها حفظت كما ينبغي أم وقع فيها خلل في إسنادها أو في متنها فتكون شاذة أو معلولة أو منكرة. جميل. فالخطيب البغدادي وضع لنا الأصول الكلية. أما الحاكم النيسابوري وكذلك ابن الصلاح فذكروا تفاصيل كل سبب من أسباب رد الرواية أو قبولها، بمعنى إذا كان هناك سقط وعدم اتصال في الرواية، فتجد الحاكم النيسابوري وكذلك ابن الصلاح يذكرون أنواع السقط، يقولون السقط إما أن يكون في بداية السند أو في نهاية السند أو في أثناء السند أو بسقط واحد أو في سقط أكثر في موضع واحد أو في مواضع متعددة من الإسناد. كل هذا تفصيل مهم جدا حتى تعرف فرق ما بين المنقطع والمرسل، فرق بين ما بين المنقطع والمعضل وهكذا. لكن في النهاية يجمعها عام، هو أنها تندرج جميعا في باب السقط من الإسناد، أي عدم الاتصال. كذلك في سائر الأبواب. ولهذا نجد أول شيء تناوله الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه علوم الحديث، في النوع الأول من أنواع علوم الحديث. طبعا أنا قبل أن نخوض في هذا أحب أن ألفت النظر أننا ليس بإمكاننا، والوقت ضيق كما ترون، وعدد المحاضرات كما ترون محدود، لا يمكن أن نقرأ كل شيء في علوم الحديث للإمام ابن الصلاح، وإنما سنحاول جاهدين أن نضع أيدينا على المواضع المهمة التي قد تستغلق على طلبة العلم، ونحاول جاهدين أن نبرز هذا الجانب وهذا الموضع، ونبين مراد الإمام منه وكذلك مراد غيره من أهل العلم، وهل هذا الموضع مما وافقه عليه غيره أم خالفه فيه غيره، وهؤلاء الذين خالفوه هل أصابوا في مخالفتهم له واعتراضهم عليه أم أن الصواب معه، وسنبين في غضون ذلك مسائل ومباحث علمية طويلة جدا ينبني عليها اختيار كلام ابن الصلاح أو اختيار كلام من تعقبوا واعترضوا على ابن الصلاح عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. المهم أول شيء تعرض له الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث عندما تناول تعريف الحديث الصحيح، تناول تعريف الحديث الصحيح، وعندما تناول تعريف الحديث الصحيح وجدناه لخص هذا التعريف، تعريف الحديث الصحيح، في عبارة موجزة كل من جاء بعده أخذها عنه، بينما الإمام سيدنا الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما اختصرها من كلام من سلف من أئمة هذا العلم كالإمام الشافعي وكالإمام الزهلي، له كلام في تعريف الحديث الصحيح، وكالإمام عبد الله بن زبير الحميدي شيخ الإمام البخاري، وكل وكلامهم قد يطول نسبيا في تعريف الحديث المقبول وهل هو ما هي الشرائط التي يجب أن تتحقق في الرواية لكي تكون مقبولة، كل ذلك تناوله العلماء قبل ابن الصلاح. ابن الصلاح لم يفعل شيئا سوى أنه نظر في كلام من سلف من أئمة هذا العلم ونظر إلى الشرائط التي اشترطوها في جعل الحديث صحيحا مقبولا، ثم لخص ذلك في عبارة وجيزة جدا. طبعا احنا تجدون هذه العبارة في كتابي في أول نوع الصحيح، وهذا سنذكره بإذن الله تعالى. لكن نلاحظ أن الإمام ابن الصلاح قبل ذلك أشار إلى قضية في غاية الأهمية، وهي تقسيم الأحاديث، تقسيم الأحاديث. فقال هنا تعالوا بنا نقرأ في علوم الحديث، طبعا النسخة التي أقرأ منها التي حققتها أنا مع تعليقات ابن حجر والعراقي، وهي مطبوعة في 6 مجلدات، فلا أدري أنا سأذكر رقم هذه الصفحة، لكن سأحاول بقدر الإمكان أذكر الباب حتى يهتدي من ليس هذه النسخة لما كان يتابع من أي نسخة ثانية. عندنا في صفحة 57 بدأ النوع الأول من أنواع علوم الحديث. أول شيء أشار إليه سيدنا الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعف، ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. هذه القسمة هي ما يعبر عنها العلماء بالقسمة الثلاثية، بالقسمة الثلاثية، تقسيم علم الحديث إلى 3 أقسام، إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف. جميل، هذه القسمة الثلاثية أخذها سيدنا الإمام ابن الصلاح من الإمام الخطابي، أبو سليمان الخطابي، لأنه قال في مقدمته على شرح سنن أبي داود المسمى بمعالم السنن، قال: أعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وحسن وسقيم، إلى صحيح وحسن وسقيم. ثم أخذ يتناول بعض التفاصيل المتعلقة بذلك. أقول هذه هي القسمة الثلاثية التي يشير إليها العلماء بأنها ثلاثية، بمعنى أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه القسمة الثلاثية بمعنى أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، قبل أن نتجاوز هذا الموضع، بعض الناس يقول: كيف تكون أقسام الحديث ثلاثة؟ وابن الصلاح نفسه ذكر منها أكثر من 60 نوعا. ابن الصلاح نفسه ذكر أكثر من 60 نوعا، 64 نوع. وحتى الإمام الحازمي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في كلام له أن علوم الحديث تبلغ 100 نوع، تبلغ 100 نوع. فكيف هنا ابن الصلاح يعتمد كلام الخطاب في كون الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، وأين بقية الأنواع؟ هنا لابد أن نفهم فرق ما بين القسم والنوع، فرق ما بين القسم والنوع. القسم هو باب كبير يندرج تحته أنواع، باب كبير يندرج تحته أنواع. فلأجل هذا لا تعارض بين كلامه هنا وبين صنيعه في الكتاب. بمعنى الصحيح، نجد مثلا عندما سندرس أن الصحيح منه الصحيح لذاته، ومنه الصحيح لغيره، الحسن منه الحسن لذاته، ومنه الحسن لغيره، الضعيف منه الضعيف، ومنه المنكر، ومنه الشاذ، ومنه الموضوع، ومنه الباطل، إلى غير ذلك. فالأنواع ما هي؟ صور لهذه الأقسام، صور لهذه الأقسام، فلا تعارض، فلا تعارض. كما تقول مثلا الناجحون في الجامعة هذا العام، هناك ناجحون وهناك راسبون. الناجحون منهم من حصل على مقبول، ومنهم من حصل على جيد، ومنهم من حصل على جيد جدا، ومنهم من حصل على امتياز، ومنهم من حصل على امتياز مع مرتبة الشرف. كل هؤلاء مراتب، لكنها كلها داخلة في حيز المقبول. وكذلك الراسبون، منهم من رسب في مادة، ومنهم من رسب في مادتين، ومنهم من رسب في المواد كلها، فهم مراتب أيضا وأنواع، وإن كان كلهم يشملهم كونهم راسبين. فإذا لا تتوهم من قول العلماء إن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام أن الحديث لا يوجد فيه إلا الأقسام الثلاثة فقط، لا، هي أقسام كلية، كل قسم منها يندرج تحته صور وأنواع تجدها مفصلة في كتب علوم الحديث. هذا من جهة. الجهة الأخرى، هناك من اعترض على ابن الصلاح، هناك من اعترض على ابن الصلاح في هذا الموضع، قال: لا، هذه القسمة لا تعرف في عند سلف الأمة، العلماء الكبار الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، إما مقبول وإما مردود، ليس هناك احتمال ثالث، والحسن ما هو إلا صورة من صور الصحيح، لأن الصحيح كما قلنا مراتب، فأعلى مراتبه الصحيح الذي في الصحيحين، وأدنى مراتبه الحسن الذي راويه فيه نوع ضعف أو خفة ضبط، فنزلت مرتبة حديثي من المرتبة العليا التي هي مرتبة رواة الصحيحين ونحوهم إلى مرتبة دنيا، لكنها داخلة في حيز الصحيح. فكما أن الصحيح مراتب، الضعيف مراتب، فآخر مراتب الصحيح هو الحسن، آخر مراتب الصحيح هو الحسن. ولو كان الحسن نوعا على حدة، لما وجدنا العلماء يصنفون في الصحيح ولا يصنفون في الحسن، بل من صنف في الصحيح أدخل في كتابه ما هو من شرط الحسن. يعني مثلا الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى صنف كتاب الصحيح، كذلك الإمام ابن حبان صنف كتاب الصحيح. العلماء الذين درسوا الكتابين قالوا إن في الكتابين أحاديث كثيرة ينطبق عليها تعريف الحسن، فكأن ابن خزيمة وابن حبان عندما قال الصحيح أراد الصحيح بجميع المراتب، سواء كان في أعلى المراتب أم في أدنى المراتب وهو الحسن. ولم نجد مثلا لا ابن خزيمة ولا ابن حبان صنف كتابا في الحديث الحسن كما صنف كتابا في الحديث الصحيح. وأيضا نجد في عبارات السلف كثيرا ما يذكرون الحديث الصحيح ويقصدون حسن، بل ربما يقولون العكس. حتى قال سيدنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب المقيضة وهي مطبوعة معروفة، قال فبحمد الله ليس في الكتابين حديث ضعيف، يعني الصحيح البخاري ومسلم، ليس في الكتابين حديث ضعيف، بل إما صحيحة وإما حسنة. يعني أن في الصحيحين بعض الأحاديث التي ينطبق عليها تعريف الحسن عند العلماء المتأخرين. إذن هذا كله إن دل على شيء إنما يدل على أن الحسنة هو مرتبة من مراتب الصحيح، وعليه فالحديث إما مقبول وإما مردود، والمقبول يشمل الصحيح والحسن، والمردود يشمل الضعيف بمراتبه. فإذا تؤول القسمة إلى أنها قسمتين، صحيح بمراتبه والحسن مرتبة من مراتبه، ضعيف بمراتبه. فإذا العلماء الذين قالوا نحن نقول بالقسمة الثنائية لا بتلك الثلاثية، لم يعارضوا الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية من حيث النظر إلى الأنواع. فالحسن موجود عند الفريقين، الحسن موجود عند من يذهب إلى القسمة الثلاثية، وهو أيضا موجود عند من يذهب إلى القسمة الثنائية. كيف هذا؟ الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية جعلوا الحسن قسما على حد، كأنهم جعلوه مرتبة وسطا بين الصحيح والضعيف. ومن ذهب إلى القسمة الثلاثية هو يعتقد أن الحسن أيضا مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف، لكن لا يرى أن يفرده بقسم، بل يجعله نوعا من أنواع الصحيح ومرتبة من مراتب الصحيح. فالفريقان متفقان على أن الحسن موجود وأنه مرتبة أدنى من الصحيح وأعلى من الضعيف، لكن منهم من رأى أن يفرده ومنهم من رأى أن لا يفرده. إذن الإفراد وعدم الإفراد هذا جانب اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فالجميع متفقون على وجود الحسن، والجميع متفقون على أن الحسن مرتبة دون مرتبة الصحيح وأعلى من مرتبة الضعيف. فمن الجهة العملية لا خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف في الجهة الاصطلاحية. وكما نقول ويقول العلماء دائما لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام المعنى المقصود من المصطلح مفهوم فسمي ذلك كما تشاء. ونلاحظ هذا موجودا أيضا في صنيع كثير من العلماء. يعني مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتاب رياض الصالحين أنه لا يخرج فيه إلا الأحاديث الصحيحة ويتجنب الضعيف، مع أنه ذكر فيه أحاديث حسنة. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه قال سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو كتاب كبير كما نعلم، وهو مليء بالأحاديث الحسنة. فقولهم الصحيح أي المقبول، أي الذي يصلح للاحتجاج به، بصرف النظر عن مرتبته في الصحة، هل هو في أعلى مراتب الصحة كأحاديث الصحيحين أم هو داخل في أدنى مراتب الصحة لكنه صحيح. واضح هذا الكلام؟ فهنا أصبح الاختلاف في التقسيم هو متعلق بجانب اصطلاحي من حيث التسمية، وإلا فالجميع يعترفون بوجود الحسن كمرتبة وسط بين الصحيح والضعيف، ومتفقون على أن الحسن محتج به لأنه داخل في مراتب الصحيح وإن كان من أدنى مراتب الصحيح. من هنا فهمنا هذا المبحث، لأن بعض الناس عندما يقول هناك من العلماء يقسم الحديث إلى قسمين فقط صحيح وضعيف، يتوهم متوهم أن هؤلاء لا يرون وجودا للحسن وأنه لا أمثلة له في الرواية، وهذا غلط، لم يقصد العلماء ذلك، إنما قصدوا أن الحسن كنوع موجود لكن ليس قسما على حدة، وإنما هو نوع من أنواع الصحيح، مرتبة من مراتب الصحيح كالضعيف. يعني الموضوع أليس موجودا؟ الحديث الموضوع موجود، الحديث الباطل موجود، الحديث المنكر موجود، الحديث الشاذ موجود، وكل ذلك من الضعيف، فلماذا لم يجعل يدخلوه في الضعيف؟ لم يقولوا مثلا الحديث إما صحيح وحسن أو ضعيف وموضوع، لم يقولوا هذا. ليه؟ لأنها مراتب في الضعف، كلها يصدق عليها وصف الضعيف، وإن كان بعضها أشد ضعفا من بعض لكن في النهاية يصدق عليها وصف الضعيف، كما أن الحسن يصدق عليه وصف الصحيح لكونه داخلا في مراتب الصحيح. هذا من المسائل التي يعني كثر القيل والقال حولها في للأسف في هذه الأزمنة المتأخرة. هنا بعد ذلك كما أشرت تعرض سيدنا الإمام ابن الصلاح إلى تعريف الحديث الصحيح، قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، مسند يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. كما أشرت آنفا هذا التعريف إنما اقتبسه واختصره الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى من كلام من سلف من أئمة العلم، من كلام من سلف من أئمة العلم، اختصر ذلك في هذه العبارة الوجيزة. ولكون هذه العبارة وجيزة استشكل بعضها بعض أهل العلم ممن جاء بعد ابن الصلاح، وسنبين أهم هذه الإشكالات ونجيب عليها إن شاء الله تعالى، لكن نريد أن نقف على المعنى العام لهذا التعريف. قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناد، يعني يكون إسناده متصلا، أي أن كل راوي من رواة الإسناد أخذ الحديث فعلا عن شيخه الذي روى الحديث عنه، وهذا الراوي يكون موصوفا بالعدالة والضبط، والعدالة يعني الأمانة، كونه أمينا لا يتعمد كاذبا ولا يقع في خوارم المروءة ولا يأتي بما يكون سببا في التفسيق أو التبديع أو نحو ذلك. العدالة طبعا مبحث كبير سيأتي تفصيله إن شاء الله. والضبط أي الراوي يكون ضابط. ما الفرق بين العدالة والضبط؟ العدالة كما قلنا هي الديانة والأمانة، لكن ليس كل من عنده دين وأمانة عنده ملكة الحفظ والإتقان. قد يكون الرجل من العدول الأمناء لا يتعمد كذبا، من الذين يخافون الله عز وجل ولا يتعمدون كذبا على أحد، فضلا عن أن يتعمدوا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرزق ملكة الحفظ، وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى، ليست متعلقة بالديانة والأمانة. قد يكون أمينا ولكن لا يحفظ، ليس عنده حفظ جيد، يخطئ إذا ما روى، لأن الضبط هذا صنعة، كلما تعبت في تحصيل هذه الصنعة كلما أتقنتها. أما من أما الذي يكون عنده دين وأمانة ولم يجتهد في تعلم حفظ الحديث وإتقانه ومراجعته وضبطه وغير ذلك، فمن أين يأتيه الضبط؟ فقد يكون عنده بعض الأحاديث يحفظها وهو أمين لا يتعمد كذب، لكن إذا روى حفظه يخون، لا يساعده على أن يأتي بالرواية كما سمعها فيقع في الغلط. فمن أجل هذا علماء الحديث كما اشترطوا العدالة اشترطوا أيضا الضبط عن العدل الضابط، أي كل رواة الحديث يكونون موصوفين بهذين الوصفين العدالة والضبط إلى منتهى أي إلى آخر الإسناد، ولا يكون شاذا ولا معللا. أيوة، الضابط هذا الذي وصفناه بالضبط ونحن جميعا مسلمون بأنه ضابط، هل هو معصوم من الغلط أم من الممكن أن يخطئ ولو عن غير قصد ولو في حديث واحد؟ طبعا كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ليس معصوما، إنما ختمت العصمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما غير رسول الله فقد يخطئ، وإنما يتفاضل الناس بقلة ما عندهم من الخطأ وكثرة ما عندهم من الصواب، فليس هناك أحد بعد رسول الله معصوم من الغلط مهما كان من كبار الأئمة الحفاظ، لابد أن يخطئ. كما قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وكما قال يحيى ابن معين إمام الحديث المعروف: لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. كيف لا يخطئ هذا؟ فهو كون الراوي يقع في الغلط أمر وارد، لأن هذا من طبيعة الإنسان، لكن أن لا يخطئ أبدا فهذا أمر يثير العجب، بل ربما يثير الريبة، لأن من لا يخطئ هذا معناه ماذا؟ معناه أنه لم يطلب العلم ولا سعى إليه، إنما ادعى لنفسه ما لغيره، ادعى لنفسه ما لغيره. السارق عندما يسرق شيئا موجودا بالفعل يدعيه لنفسه، فمن أين يأتيه الغلط؟ أما الصانع لهذا الشيء قد يخطئ في صنعته، قد يخطئ في صنعته، قد يصنع صانع سيارة فيخطئ في بعض جزئيات هذه السيارة لأنه إنسان يصيب ويخطئ. أما الذي جاء إلى ما صنعه الصانع وسرقه وادعاه نفسه، من أين يأتيه الغلط؟ هو أخذ شيئا كاملا مكملا منتهيا منه، فمن أين يأتيه الغلط؟ فلهذا بعض العلماء يعتبرون عدم وجود الغلط في رواية الراوي دليل على أنه سرق حديث غيره وادعاه لنفسه، وهذا بحث كبير سنتناوله في الجرح والتعديل عندما نتكلم عن حكم سارق الحديث. فإذا لما كان الرواة لا يسلمون من الغلط ولو كانوا من كبار الثقات، لابد أن تقع لهم أخطاء ولو قليلة. طب كيف نضع أيدينا على هذا الخطأ القليل؟ على هذا الخطأ القليل، الراوي ضابط، الراوي متقن، الراوي حافظ، روى 1000 حديث، كيف نقول إن هذا الحديث تحديدا غلط من حديث والبقية كلها صحيحة؟ هذا ندرسه في علم خاص يسمى بعلم علل الحديث، من خلاله نعرف أن الراوي أخطأ أو أصاب فيما رواه من رواياته، وله أصول وضوابط، وهو من أشرف هذا العلم الشريف، ولم يتكلم فيه على مدار العصور والدهور إلا الأئمة الجهابذة الكبار كأحمد بن حنبل والبخاري وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار رضي الله عنهم جميعا. هذا هو المعنى العام للتعريف. هنا هذا المعنى العام من التعريف الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، إذا تعمقنا فيه وتأملناه نجده في الواقع يؤول إلى أن الحديث الصحيح هو ما نقله العدل الضبط، يعني لو أنك اختصرت هذا التعريف في تلك العبارة فقلت الحديث الصحيح ما نقله العدل الضابط فقط، فهذا يكفي. إذا فهمت المعنى المقصود من بقية الشرائط والمعنى المقصود من كون الراوي عدلا ضابطا، تعالوا بنا نضع أيدينا على هذا الأمر. العدالة والضبط كما قلنا وصفان للراوي، أحدهما يتعلق بأمانته وديانته بحيث لا يتعمد كذبا، والآخر يتعلق بضبطه وإتقانه بحيث لا يخطئ إذا ما روى الرواية، بل يرويها كما سمعها من غير أن يغير فيها شيئا أو يبدل فيها شيئا أو يقدم أو يؤخر أو يصحف أو يحرر، حينئذ يكون ضابطا. إذن شرط اتصال الإسناد كيف يكون مندرجا تحت العدالة والضبط؟ كيف يغني شرط العدالة وشرط الضبط عن اشتراط الاتصال؟ أقول لماذا علماء الحديث اشترطوا في الرواية أي في إسناد الرواية أن يكون متصلا؟ لماذا اشترط العلماء ذلك؟ اشترط العلماء ذلك لأنه إذا لم يكن متصلا فمعنى عدم اتصاله أن هناك راو أو أكثر لم يذكر في الإسناد، سقط ذكره من الإسناد، أليس كذلك؟ فلما لم يذكر في الإسناد قلنا هذا غير متصل فلا نقبل الحديث. لماذا؟ لأن هذا الذي لم يذكر لعله ضعيف، لعله كذاب، لعله متهم بالكذب، وعدم ذكره في الإسناد يمنعنا من معرفة حاله، يمنعنا من معرفة منزلته، هل هو من الثقات أم من غير الثقات، والحديث إنما يقبل من الثقة الذي تحقق من كونه ثقة، لا من الراوي الضعيف ولا ممن يخشى أن يكون ضعيف. فهمنا هذه النقطة؟ إذن سبب عدم قبولنا للرواية التي لم تتصل هو الخوف من أن يكون الراوي الذي سقط من أثنائها مطعونا في عدالته أو ضبط. إذن رجعت الأمور إلى العدالة والضبط، إذن رجعت الأمور إلى العدالة والضبط، كأن الرواية التي لم تتصل فيها راوي مجهول الحال. لو أن في الإسناد راوي مجهول لا نعرف فيه لا عدالة ولا ضبط، لم يتكلم فيه أهل العلم فهو موصوف بالجهالة، فنحن نطعن في الحديث هذا ونقول هذا مجهول. لماذا لا نقبل رواية المجهول؟ لاحتمال أن يكون مطعونا في عدالته أو في ضبطه. كذلك الرواية التي لم تتصل، إذا كان الراوي الذي ذكر باسمه واسم أبيه في الإسناد ومع ذلك لم نعرف حاله، نحن لا نقبل روايته ونردها لاحتمال أن يكون من جملة من هو مطعون في عدالته أو ضبطه، فمن باب أولى الراوي الذي لم يذكر أصلا لا باسمه ولا باسم أبيه فتولد عن الرواية كون الإسناد غير متصل. فإذا كانت الجهالة للراوي، جهالة حال الراوي مع كون الراوي معروفا اسمه ومعروفا نسبه، لا نقبل حديثه لكونه لاحتمال أن يكون من المجروحين في عدالتهم أو في ضبطهم، فمن باب أولى الراوي الذي لم يذكر اسمه أصلا وهو في الرواية التي لم تتصل سواء المنقطعة أو المرسلة، فحينئذ نحن لا نقبلها. لماذا لا نقبلها؟ لأن الراوي الذي لم يسمى في الإسناد قد يكون ثقة، قد يكون ضعيفا، قد يكون مطعونا في عدالته، قد يكون مطعونا في ضبطه. إذن سبب رد الرواية التي لم تتصل هو نفس سبب رد الرواية التي اختل فيها حال الراوي فكان مطعونا في عدالته أو في ضبطه. إذن لو قلنا إن الرواية المقبولة هي ما كان ما يرويها العدل الضابط، فنقول العدل الضابط إما أن يعرف حقيقة وإما أن لا يعرف حقيقة، فإن عرف كونه عدلا ضابطا على وجه الحقيقة كان مقبول الرواية، روايته مقبولة. أما إذا لم يعرف أو عرف بكونه ليس عدلا أو ليس ضابطا، فحينئذ يكون غير مقبول الرواية. والرواية التي لم تتصل هي راويها ليس معروفا حاله، هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية، هل هو من العدول الضابطين أم ليس من العدول الضابطين، فحينئذ لا نقبلها لنفس العلة التي من أجلها اشترطنا أن يكون الحديث راجعا إلى رواية العدل الضابط. وينبني على هذا أمر في غاية الأهمية ولا يدركه إلا كبار العلماء. كثير من الناس ومن طلبة العلم يقول الرواية المرسلة أو الرواية المنقطعة ضعيفة لمجرد عدم الاتصال. نحن لا نقول إنها ضعيفة لمجرد عدم الاتصال، وإنما نقول لا يقوم بها الحج، يعني لا تكفي لإقامة الحج، لكن قد تكون صحيحة مع كونها غير متصلة. كيف هذا يا شيخ؟ كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام؟ الاتصال شرط أساسي في قبول الرواية، فإذا لم تكن متصلة فكيف تكون صحيحة؟ نحن نرجع إلى الأصل الذي بنيناه، عدم قبول الرواية التي لم تتصل راجع إلى الخوف من أن يكون الراوي الذي سقط من الإسناد مطعونا في عدالته أو ضبط، أليس كذلك؟ إذن هب أن الراوي الذي سقط من الإسناد وإن لم نعرف اسمه ولا نسبه، لكننا عرفنا أنه من العدول الضابطين، عرفنا الوصف ولم نعرف العين، عرفنا الوصف ولم نعرف العين، والحكم ينبني على الوصف لا على مجرد العين. بمعنى لو أن صحابيا روى حديثا عن رسول الله، صحابي من صغار الصحابة كأنس بن مالك ونحن، روى عن رسول الله حديثا مما وقع في أول البعثة، فنحن نسمي هذا مرسل صحابي. انظر إلى هذا التركيب العلمي ودقة العلماء في اختياره، يقولون مرسل صحابي حتى يميزوا بينه وبين مرسل غير الصحابي. لماذا هو مرسل؟ لأن أنس بطبيعة الحال لم يدرك هذه القصة ولا هذه الحكاية، فكيف يرويها؟ نقول لعله أخذها عن صحابي آخر، إذن هناك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نعرف نحن تلك الواسطة، لكن لما تيقن من وصف هذه الواسطة وأنه صحابي والصحابة كلهم عدول أمناء، قلنا مرسل الصحابي حجة. مع اعترافنا بأنه مرسل قلنا هو حجة. لماذا؟ لأننا عرفنا الساق وأنه صحابي، وعرفناه بالوصف لأن الصحابة جميعا عدول أمناء رضي الله عنهم جميعا، من هذه الحيثية كان محتجا به مع وصفنا له بأنه مرسل، مع وصفنا له بإيه؟ بأننا مرسل. بأن انظر إلى قصة بدء الوحي التي ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي قصة صحيحة في الصحيحين وغيرهما، أنها قالت أول هذا تقوله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحدث فيه إلى آخر الحديث. عائشة أم المؤمنين في هذا الحديث تحكي واقعة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء البعث. أين كانت عائشة وقتئذ؟ هل كانت موجودة؟ لا، لم تكن ولدت أصلا، هي تحكي قصة وقعت قبل أن تولد هي رضي الله عنها. إذن لابد أنها أخذت هذه الأحداث أو أحداث هذه الواقعة، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثها به بها، أو أنها أخذتها عن صحابي كأبيها أبي بكر أو غيره، لكنها لم تذكر ذلك، لم تذكر أن النبي حكى لها تلك الحادثة، ولم تذكر أن أبا بكر أو غيره حكى لها تلك الحادثة. فمن حيث الصورة الظاهرة للرواية هي مرسلة، بمعنى أن عائشة لم تذكر من حدثها بذلك وبأحداث تلك الواقعة، لكننا نؤمن بأن عائشة إنما أخذت ذلك إما عن رسول الله وإما عن صحابة، وإن لم تسمه في الرواية. فحينئذ وإن وصفنا الرواية بأنها مرسلة من حيث النظر إلى ظاهر السند، لكنها محتج بها لأن الوصف متحقق. فإن كانت أخذت ذلك عن رسول الله فلا إشكال، وإن كانت أخذت ذلك عن صحابي من صحابة رسول الله فالصحابة كلهم عدول أمناء رضي الله عنهم. فسواء عرفنا عين هذا الصحابي أو لم نعرف عينه فقد عرفنا حاله وصفته، وهذا يكفي في قبول هذا الحديث وجعله مع كونه مرسلا محتجا. وليس هذا خاصا بالصحابة، يعني مثلا نجد مثلا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يحتج بمراسيل إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود، يعني منقطعات إبراهيم النخعي تابعي لكنه تابعي صغير. كثيرا ما يروي عن عبد الله بن مسعود، وتاريخيا هو لم يدرك ابن مسعود، تاريخيا لم يدرك ابن مسعود. إذن روايته عن ابن مسعود تعد من قبيل المنقطع غير المتصل. الإمام أحمد بن حنبل يحتج بما يرويه إبراهيم النخعي عن سيدنا عبد الله بن مسعود، كيف هذا مع إقرار الإمام أحمد بأنه لم يسمع من ابن مسعود؟ لماذا؟ لأنه جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قلت، قال ابن مسعود أي جازما بالخبر عن ابن مسعود، إذا قلت قال ابن مسعود فأنا قد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود، يعني سمعته من أكثر من واحد من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود. أما إذا قلت حدثني فلان عن ابن مسعود فأنا لم أسمعه إلا من هذا الواحد. وده معناه إيه؟ معناه أن إبراهيم النخعي لا يجزم بالخبر عن ابن مسعود إلا إذا كان الخبر مشهورا عن ابن مسعود، قد رواه أكثر من واحد من أصحاب ابن مسعود. حينئذ عرفنا الواسطة بين سيدنا إبراهيم النخعي وسيدنا عبد الله ابن مسعود، وهو أن النخعي إذا قال ابن مسعود هكذا جازما بذلك فهو أخذه من غير واحد عن ابن مسعود، وأصحاب مسعود لا يخلون من الثقات، ولا يمكن أن يأخذ عن الضعفاء ثم يجزم بنسبة الخبر إلى ابن مسعود. وكذلك أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود له ابن اسمه أبو عبيدة، وله ابن آخر اسمه عبد الرحمن، وهما من أشهر من روى عنه. وأبو عبيدة أكثر شهرة بالرواية عن عبد الله ابن مسعود. أبو عبيدة يروى عن ابن مسعود. العلماء جميعا متفقون على أن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، مع أن ابن مسعود أبوه. لماذا لم يسمع؟ قالوا لأن ابن مسعود مات وهو حمل، يعني كان في بطن أمه، يعني ولد بعد وفاة أبيه، ولد بعد وفاة أبيه. إذن على يقين أنه لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود، ومع ذلك العلماء يحتجون بروايته عن ابن مسعود. لماذا يحتجون بروايته عن ابن مسعود؟ قال ذلك علي بن مدين وغيره، قالوا لأن أبا عبيدة إنما أخذ علم أبيه عبد الله بن مسعود من أهل بيت ابن مسعود. إذن عرفنا المخرج، عرفنا الواسطة أو حال الواسطة بين أبي عبيدة وبين أبيه ابن مسعود، وأنهم من الثقات، وأنهم من الثقات. فقد لا نعرف الشخص نفسه أو لا نعرف حاله، لكنه مع ذلك يقبل مرسله إذا تحققنا من أن الواسطة التي وقعت في الرواية التي لم تتصل هي من الثقات وليست من الضعفاء. بل نجد مثلا في ترجمة حميد ابن أبي حميد الطويل، حميد الطويل ثقة يروي عن أنس ابن مالك، العلماء يقولون إنه يدلس عن أنس، يدلس عن أنس، ومع ذلك يقبلون كل ما يرويه عن أنس حتى ولو عن فيه ولم يصرح بالسماع. لماذا؟ قالوا لأن ما سمع ما لم يسمعه من أنس إنما أخذه من أصحاب أنس عن أنس كثابت البناني وقتادة ابن دعامة السدوسي. إذن الواسطة بينهم بين حميد الطويل وأنس بن مالك من الثقات، وإن لم نعرف أشخاصهم على وجه التحديد في كل رواية. وهذا سفيان ابن عيينة من ثقات المحدثين الكبار يدلس أيضا، لكن العلماء يقبلون عن عنته كما يقبلون تصريحه بالسماء. لماذا؟ قالوا لأن سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عنه، يعني لا يسقط بينه وبين شيخه أحدا إلا إذا كان الذي أخذ عنه الحديث فأسقطه في الإسناد من الثقات لا من الضعفاء، فلأجل هذا قابلوا ذلك منه. انظر العلماء إذا تحققوا من الصفة قد يتنازلون عن إيه؟ العين، لا يدققون في معرفة الشخص على وجه التحديد إذا تحققنا من الصفة. إذن عندما نقول الحديث ما يرويه العدل الضابط أو الحديث المقبول أو الصحيح ما يرويه العدل الضابط، فنقصد ماذا؟ نقصد العدل الضابط من حيث الوصف حتى وإن لم نعرف شخصه، حتى وإن لم نعرف شخصه. فإذا اشتراط المحدثين لاتصال الإسناد الغرض منه أن يعرف شخص الراوي لكي نعرف أهو من الثقات أم ليس من الثقات، وعليه فإن تحققنا من أنه ثقة حتى وإن لم نعرف شخصه وعينه حينئذ لا يضر ذلك في قبول الحديث، إذ الأصل هو معرفة الوصف لا مجرد معرفة الشخص. عرفنا رجوع اشتراط اتصال الإسناد إلى العدالة والضبط. طيب كيف يكون اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة راجعا أيضا إلى العدالة والضبط؟ كيف نعرف هذا؟ انظر إلى العدالة والضبط. العدالة لا تتجزأ، أصل العدالة تتجزأ، هناك عدل هناك أعدل، ولا شك عدالة أمثالنا ليست كعدالة الصحابة، عدالة الصحابة في أعلى مراتبها، وعدالة الأئمة في أعلى مراتبها الأئمة الكبار، ها؟ وعدالة عموم المسلمين هي عدالة لكنها عدالة قاصرة عن عدالة هؤلاء الأفاضل. إذن العدالة في حد ذاتها تتجزأ، تقبل الزيادة والنقصان، هذا عدل وهذا أعدل، هذا ثقة وهذا أوثق، لكن في عرف المحدثين العدالة لا تتجزأ، في عرف المحدثين العدالة لا تتجزأ. لماذا؟ لأن المحدثين لم يشترطوا في الراوي أعلى مراتب العدالة، إنما اشترطوا في الراوي العدالة التي لا يقبل التنازل أو الحد أو القدر من العدالة الذي لا يقبل التنازل عنه، وهو كونه لا يتعمد كذبا، لا يتعمد الكذب، قد يقع منه الكذب عن غير قصد، قد يخطئ عن غير قصد، هذا لا يقع في عدالته، إنما الطاعن في عدالته هو أن يتعمد كذبا في يتعمد الكذب في روايته. قد يقول قائل يا أخي علماء الحديث ذكروا أن العدل لابد أن يكون مكلفا لا يكون دون سن التمييز، وذكروا أنه لا يأتي بالفسق، لا يأتي بالفسق، لا يشرب الخمرة، لا يترك الصلوات إلى غير ذلك، ها؟ ولا يكون مغفلا، ولا يكون مغفلا، واضح، حتى جمعها السيوطي في قوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لقابل الأخبار شرطان هم عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلة، خمس شروط. فكيف أنت تقول أن العدل فقط هو الذي لا يتعمد كذبا؟ أيوة، هو العدل في الواقع الذي لا يتعمد الكذب، وما اشترط العلماء تلك الشرائط إلا للاطمئنان إلى أنه لا يتعمد الكذب، لأن غير المميز أي الطفل الذي لم يبلغ ولم تجري عليه الأحكام هو لا يعرف فرق ما بين الكذب وعدمه، فقد يقع في الكذب ظن لا يظن أن ذلك حرام ولا يعرف أن ذلك حرام، ولهذا لا تجري عليه الأحكام. واضح؟ والفاسق الذي لا يأتي بالأوامر ويقع في النواهي، فإذا اتيانه بالأمور المفسقة يجعله ليس أهلا لقبول الرواية منه، لأنه إذا وقع في المحرمات فمثل هذا سهل عليه جدا أن يكذب في الحديث، فوقوعه في المحرمات دليل أو علامة على أنه غير مؤتمن في الحديث، وأن كذبه في الحديث أمر وارد عليه جدا. كذلك خوارم المروءة، حتى قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى إن خوارم المروءة لا يقدح فيها بذاتها، وإنما هي علامة على أن الراوي إذا أكثر من الإتيان بخوارم المروءة يمكن للإمام الذي يتكلم في الرجال أن يستدل بكثرة إتيانه وتساهله في خوارم المروءة أنه ليس أهلا لقبول الرواية عنه، لاحتمال أن يتساهل في الرواية أو أن يتفاقم ذلك عنده فيقع في الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا العدالة في حد ذاتها من حيث الاصطلاح الحديثي لا تتجزأ، لأن المحدثين لم يطلبوا أعلى مراتب العدالة، إنما طلبوا العدل الذي لا يتعمد الكذب. فإذا ثبت لديهم أنه لا يتعمد الكذب حينئذ، أو لم يغلب على ظنهم أنه يتعمد الكذب، أو لم يتهم بالكذب، ولهذا فرقوا بين الكذاب والمتهم وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، حينئذ يكون عدلا. لكن الضبط مراتب، هناك ضابط وهناك أضبط، هناك حافظ وهناك أحفظ، هناك متقن وهناك أتقن، هناك ثقة وهناك أوثق. الضبط مراتب، ليس كل الناس يشتركون في درجة الضبط، هناك من يحفظ الشيء إذا سمعه مرة واحدة مهما كان حديثا طويلا، وهناك من يحتاج إلى مراجعته مرة ومرة ومرة حتى يحفظه، وهناك من إذا نظر في الكتاب نظرة عابرة حافظ ما فيه، وهناك من لا يحفظ بهذه الطريقة يحتاج إلى مجهود أكثر، هناك من إذا حفظ الشيء كأنه ينحت في صدره لا ينساه أبدا، وهناك من يحفظ الشيء ثم ينساه ثم يعاود مراجعته ثم ينسى، والناس يختلفون في ذلك. انظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى خير الكلام، ومع ذلك الناس متفاوتون في حفظه، تجد الناس كلهم يحفظون كتاب الله ويحفظونه كاملا، لكن درجة حفظ هذا تختلف عن درجة حفظ هذا، تختلف عن درجة حفظ هذا، وهكذا. كذلك الحديث، هناك من يحفظ بدرجة قوية، هناك أقل قوة، هناك أقل وأقل، وهكذا. فالضبط متفاوت، فلما كان الضبط متفاوتا كان إتقان الحديث الذي يحتاج إلى الضبط يتفاوت أيضا. واحد روى 1000 حديث أخطأ في حديث واحد منها، وآخر روى 1000 حديث أخطأ في 100، وثالث روى 1000 حديث أخطأ في 500، كلهم يحفظون عددا واحدا، لكن نسبة الخطأ تتفاوت بناء على قوة الحفظ والضبط والإتقان. جميل هذا الكلام. إذا كان الراوي ضابطا وثبت أنه لم يخطئ في الحديث فحديثه صحيح، وإذا كان الراوي ضابطا وأخطأ في بعض الأحاديث، فإذا حكمنا على حديث معين من تلك الأحاديث التي أخطأ فيها، هل نحكم على هذا الحديث تحديدا بأن الراوي ضابطه أم أنه لم يضبطه؟ هذا الحديث الذي ثبت لدى أهل العلم أنه غلط وأن الراوي غلط فيه، لا يوصف الراوي فيه بأنه ضابط، وإن كان الراوي ضابطا من حيث الجملة. الراوي الذي روى 1000 حديث وأخطأ في حديث واحد، هذا الحديث الواحد الذي ثبت لدى أهل العلم أن الروي غلط فيه، غلط فيه، هل يوصف هذا الراوي بكونه ضابطا لهذا الحديث؟ لا، لا يوصف بأنه ضابط لهذا الحديث، مع أنه ضابط في الجملة، قد يكون من أضبط أهل زمانه، لكنه لما غلط في حديث واحد العلماء قالوا هذا الحديث واحد غلط. إذن ما دام أنه غلط وأن هذا الراوي الضابط في الجملة أخطأ في هذا الحديث الواحد، فهذا الحديث الواحد لا يعد من جملة ما ضبطه هذا الراوي. إذن نفهم من هذا أن الضبط نوعان، هناك ضبط عام وهناك ضبط خاص. الضبط العام هو الذي يتناوله العلماء في كتب الرجال والجرح والتحديث، افهم هذا، عندما تفتح كتب الجرح والتحديث التي تتناول الرواة وأقوال أهل العلم في الراوي جرحا وتعديلا، فيقولون فلان ضابط، فلان ثقة، فلان متقن، حافظ، إلى غير ذلك، يقصدون الحكم العام، أي إذا نظرنا إلى حال الراوي إجمالا فهو ثقة، إذا نظرنا إلى حال الراوي إجمالا فهو متقن، إذا نظرنا إلى حال الراوي إجمالا فهو ضابط، فهذا حكم متعلق بالراوي من حيث هو راوي. أما إذا تعرض العلماء لحديث معين من حديث ذلك الراوي الذي وثقوه في كتب الرجال بأنه ضابط، فثبت لديهم أن الراوي هذا غلط في هذا الموضع في هذا الحديث تحديدا، قالوا هذا حديث منكر، هذا حديث شاذ، هذا حديث خطأ، أو نحو هذه العبارات التي تدل على أنه خطأ ليس بصواب، مع تسليمين بأن الراوي في الأصل ضابط. متى يقول العلماء في الرواية إنها خطأ أو نحو ذلك؟ في كتب العلل، عندما يتناولون علم العلل. إذن عندنا علمان، علم الرجال ومعرفة الجرح والتعديل، وهناك علم العلل ومعرفة الأخطاء الواقعة في الروايات على التحديد. علم الرجال يتكلم عن حال الروي إجمالا، أما علم العلل فيتكلم عن كل رواية، رواية من روايات الراوي على وجه التفصيل، هل أصاب فيها أم أخطأ. ولهذا تجد كبار الثقات في كتب الرجال، عندما تفتح تراجمهم في كتب الرجال تجد المدح والثناء والوصف والحفظ والإتقان ونحو ذلك. نفس هؤلاء الأئمة الثقات في كتب العلل أحيانا للعلماء يقولون أصاب شعبة، وأحيانا يقول أخطأ شعبة، أصاب ابن عيينة، وأحيانا يقول أخطأ ابن عيينة، وهكذا. وكيع ابن الجراح، عبد الرحمن ابن مهدي، وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار، فهم من حيث النظر إلى أحوالهم المتعلقة بالجرح والتعديل هم من كبار الأئمة الكبار. أما بالنظر إلى رواياتهم فقد يكون الواحد منهم له الخطأ والخطأان والثلاثة، فتلك الأخطاء القليلة تجد العلماء يتناولونها في كتب العلل ويبينون وجه الصواب ووجه الخطأ فيها، وقد يخطئون ما قد من قد وصفوه في كتب الرجال بأنه من إيه؟ من الثقات الكبار. والعكس صحيح، قد يكون الراوي بالنظر إلى حاله في كتب الرجال موصوفا بالضعف، يقولون سيء الحفظ، ضعيف، ها، يخطئ كثيرا، أو نحو هذه العبارة. إذا أنت نظرت إلى الراوي تجده موصوفا بالضعف، يعني لا يحتج بأحاديثه، ثم في حديث معين أو أحاديث معينة من أحاديث هذا الراوي تجد العلماء يقولون هذا صحيح. كيف يكون صحيح وهو الراوي أصلا ضعيف؟ كيف يكون حسن والراوي أصلا ضعيف؟ كيف يكون حجة والراوي أصلا ضعيف؟ هذا من إنصاف العلماء، عندما قالوا الراوي ضعيف تناولوا ذلك في كتب الرجال لبيان الحال العام في الراوي. ومعنى كونه ضعيفا ليس معناه أن كل ما يرويه، وإنما معناه أن أغلب ما رواه غلط، الأخطاء كثيرة في رواياته، فصار من حيث الحكم العام ضعيفا. لكن على وجه الطبيعة هناك أحاديث أصاب فيها بطبيعة الحال، ليس كل ما رواه غلط، أصاب في بعض وأخطأ في بعض، لما كثرت الأخطاء في أحاديثه قالوا ضعيف، أي من حيث الحكم العام. لكن بعض ما رواه فأصاب فيه تجده العلماء، تجد العلماء يصححون ذلك أو يقوونه أو يحتجون به أو يحسنونه، كما نعرف الحسن لغيري. الحسن لغيري حديث أصلا يرويه راوي ضعيف، لكن انضم إليه ما يؤكد أن هذا الضعيف لم يؤثر عليه ضعفه في هذا الحديث فأصاب فيه، فقالوا حسن واحتجوا به. إذن هناك حكم عام وهناك حكم خاص. فعندما نقول هذا حديث شاذ أو معلول، معناه أن الراوي لم يضبطه. طب كيف لم يضبطه وهو ضابط أصلا؟ لم يضبطه على وجه التحديد، لم يضبط هذا الحديث على وجه الخصوص، وإن كان الراوي نفسه موصوفا بالضبط من حيث العموم. وهذا ولذلك تجد العلماء بعد أن وصفوا الراوي في تعريف الحديث الصحيح، بعد أن وصفوا الراوي أنه عدل الضابط، قالوا هذا العدل الضابط لا نقبل حديثه إلا إذا كان سالما من الشذوذ والعلة. فنفهم من هذا أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث العدل الضابط، يقعان في حديث العدل الإيه؟ الضابط. لو أن شذوذ العلة لا يقعان في حديث العدل الضابط، أكان العلماء يستثنون الحديث الشاذ والحديث المعلل في رواية العدل الضابط؟ لا. لكن لما كان العدل الضابط قد يقع منه الخطأ ولو في حديث واحد، كان لابد من استثناء أن يكون حديث هذا الراوي العدل الضابط مقبولا، أن يكون هذا الحديث نفسه سالما من الشذوذ، سالما من العلة، أي سالما من العلامات التي تدل على كونه غلطا. طبعا الشاذ والمعلول سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهما بالتفصيل في موضعهما بإذن الله تعالى. إذن عندما قال العلماء العدل الضابط، قصدوا بالضابط المعنى العام أم المعنى الخاص؟ ربما أرادوا المعنى العام والخاص معا، لكن الأهم هنا المعنى الخاص وهو المتعلق بهذا الحديث تحديدا، هذا الحديث الذي نحن بصدد الحكم عليه. لابد أن يكون راويه ضابطه على وجه التحديد، ولا ينفع أن يكون ضابطا في الجملة، لأنه إذا كان ضابطا في الجملة غير ضابط لهذا الحديث تحديدا فحينئذ لا ينفعنا ذلك، سيكون حديثه شاذا أو معلولا. بل لابد من أن يكون هذا الحديث نفسه سالما من الشذوذ والعلة لنطمئن إلى أن هذا الروي ضبط هذا الحديث وعليه. إذن رأينا أن شرط الاتصال وشرط السلامة من الشذوذ وشرط السلامة من العلة في الواقع تؤول هذه الشرائط إلى شرطي العدالة والضبط. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم. وما تبقى من وقت ننظر في إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا للإجابة عليها. جزاكم الله خير جزاء شيخنا، بارك الله فيكم. وياك بارك الله فيك. الأخوة الكرام، لمن لديه طرح استفسار أو سؤال حول ما عرضه الشيخ من المواد، الأخ وليد خالد. الأخ وليد خالد، أعطيتك الصلاحية لك إن شاء الله ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الفاضل. الله يبارك فيك شيخنا المبارك، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك، أمتعت وجزت في ما قلت، بارك الله فيك. ولكن عندي استفسار، كوننا أخذنا في المستوى الثاني في هذه الدورة جزا الله خيرا من كان عليها. نعم آمين. في معرفة علوم أنواع الحديث لابن الصلاح، فما تطرق إليه الشيخ في منهجية الإمام ابن الصلاح رحمه الله، وما تطرقت إليه اليوم أنت جزاكم الله خيرا، نريد أن نفهم عبارة المتقدمين والمتأخرين، مع كون بعض من المشايخ من شيخ عبد القادر وغيره لا يفرقون بين ذلك، ولكن نريد أن نعلم أن ابن الصلاح رحمه الله سار على ما سار عليه الخطيب البغدادي في مسألة التصنيف، وهو يوضح ما أتى به الخطيب البغدادي في الأصول كما بينتم. هل هو من منهج المتقدمين أم المتأخرين؟ يا أخي الفاضل، أنا نصيحة لي أولا ولك ثانيا والجميع الإخوة ثالثا، عندما تقف عند لفظ المتقدمين والمتأخرين فهذا اللفظ لكي نتكلم عليه نحتاج إلى محاضرات، لأن هذا اللفظ له إطلاقات متعددة، أحيانا تكون إطلاقات صحيحة وأحيانا تكون إطلاقات غير صحيحة. الذي نريده الآن نستفيد بهذا الوقت المسموح لنا به هو أن نفهم العلم نفسه، نفهم العلم نفسه، ولا ندخل في هذه المسائل الجدلية التي في النهاية لا يستفيد منها طالب العلم الاستفادة الكاملة. أنت إذا أتقنت العلم وأتقنت أصول العلم وأتقنت معرفة مناهج علماء الحديث ستعرف فرق ما بين متقدم ومتأخر، وستعرف المعاني المقصودة من هذا اللفظ، يعني مثلا لفظ المتقدم ولفظ المتأخر استعمله حتى المتقدمون، الإمام مسلم رحمه الله تعالى استعمله في مقدمة الصحيح، والحافظ ابن حجر استعمله أيضا، وبعض من يظن أنه متقدم يعده بعض العلماء متأخرا والعكس. فهذا كله داخل في النظر في العبارة واللفظ، لكن في النهاية أتقن العلم، خذ العلم كما ينبغي، أتقن معرفة مناهج المحدثين طبعا من المتقدمين وأيضا المتأخرين. فالمتأخر إنما يوضح لك مذهب المتقدم، قد يوفق في هذا التوضيح وقد لا يوفق، فإذا لم يوفق ستجد عالما آخر يبين الصواب من مناهج الأئمة الكبار وهكذا. لكن لا يكون غرضك تصنيف الناس إلى متقدم ومتأخر وشغل الوقت بهذا، اشغل وقتك بإتقان العلم نفسه. إذا ما أتقنت العلم ستعرف فرق ما بين متقدم ومتأخر ومنهج متقدم ومنهج متأخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله. ولكن توضيحا للسؤال أردت أن لا أميز بين ابن الصلاح أين هو متقدم أم متأخر، ولكن أردت أن أعرف كيفية الإدماج بين العلماء، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير على هذا التوضيح. الله يعزك. أحسن الله إليكم شيخنا. الآن مداخلة من الأخ صالح عبد الرزاق. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله شيخنا الكريم وجزاك الله خيرا على هذه المحاضرة الماتعة والمفيدة. الله ينفع بك ويبارك فيك. شيخنا سؤالي، كيف عرف النقاد الراوي بين حميد مثلا وأنس، وبين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود رضي الله عنه؟ نعم، ما هي الوسائل التي تبعها النقاد في معرفة الوسائط بين الرواة هؤلاء؟ هذا ما يدخل في علم العلل اللي احنا لسه هنتكلم فيه بتفصيل. علم علل الحديث في بحث مهم جدا في باب العلل يسمى ايه، معرفة المخرج، يعني من أين خرج الحديث، من أين خرج الحديث. هذا علم واسع جدا، ويعرفون ذلك بجمع الروايات وتأمل الروايات ومقارنة بعض الروايات ببعض، فيظهر لهم ما خفي في بعض الروايات. يعني قد يكون حديث مثلا مختصر، تأتي رواية أخرى مفصلة، فبالرواية المفصلة نعرف المراد من المختصرة. كذلك الإسناد، الإسناد الذي وقع في سقط هو أشبه بالرواية المختصرة التي لم يذكر فيها كل شيء، فتأتي روايات أخرى تبين الوسائط وتبين من الساقط في تلك الرواية التي وقع فيها سقط. هذا يكون بجمع الطرق والروايات، ولهذا كان العلماء لا يهتمون فقط بمعرفة إسناد أو إسنادين للحديث، بل يجمعون كل روايات الحديث ويقارنون بعضها ببعض ويقابلون بعضها ببعض، ومن خلال تلك المقارنة يتبين لهم ما خفي في بعض الروايات. والله جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. الآن المداخلة للأخ حماد الشيخ. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. كيف الحال؟ والله بخير يا حبيبي، الحمد لله. والله شيخنا يعني أنا ماليش سؤال، لكن حبيت أسلم على حضرتك يعني أهنيك على الشرح الممتع. جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمكم يا شيخنا. الله ينفعنا وإياكم. الله يبارك فيك، والله شرفتنا يعني. جزاك الله خير، ان شاء الله كنا نتمتع بعلمكم ان شاء الله. الله يرفع قدرك وينفع بيك، بارك الله فيكم شيخ. جزاك الله خير. وخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الاخوه يكتفون بهذه المداخلات ان شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله خير، جزاكم الله خير. أيها الأخوة الكرام، إلى هنا ننهي مجلس اليوم، نلتقي معكم بإذن الله وتوفيقه الأسبوع القادم مع 3 دروس متتابعات يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله تعالى. كذلك أنبه على أن هناك 3 مواد منشورة تخص هذه المادة، 3 منشورات سيترك رابط الغرفة مفتوح بعد عدة دقائق الحين إكمال تسجيل الحضور. وفقكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.